كما سبق تقريره معنى كل ذلك. طيب، فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة، لأن امرأة معتادة، امرأة لديها شيء كل شهر 5 أيام، لكن طرأ عليها مرض، الاستحاضة دي يا جماعة مرض عضوي نزيف يصيب الرحم، رحم ده من المعتادات. طيب، لماذا نسب الاستحاضة إلى الشيطان؟ ما إنها مرض عضوي. تفسيرنا من جماعة هي جماعة. فلا المرأة معتادة 5 أيام لمدة 10 أيام كل شهر، وتطلب وتصلي 25. لكن الآن طلع عليها نزيف أصبحت ينزل عليها دم كل الشهر 30 يوم، أضبط عليها الدم. يقول فإن كان لها عادة قبل الاستحاضة في جلسات بعد العمليات من يوم واحد يقصر، ولو كان لها تمييز صالح. إيه الفرق بين التمييز الصالح والتمييز غير الصالح؟ ازاي يعني؟ هو اسود ايه؟ مش ما هو لابد يكون اسود اصلا. ايه الفرق بين التمييز الصالح وغير الصالح؟ تقدر غيره. يعني أنا عايز أقول إيه؟ نردها إلى عادتنا حتى لو كان لها تمييز صالح، مع إن التمييز أوضح. انتبهوا يا جماعة، لأن لو وجد عند المرأة عادة منتظمة ووجد عندها تمييز واضح إلى أيه ما ترد؟ طيب، الأول تمييز صالح يعني إيه؟ التمييز الصالح عند العلماء ان الدم الاسود ياتي متسابح في كل ايام الحيض، ياتي متسابح في كل ايام الحيض. التمييز غير الصالح الذي لا يصلح ان المراه ترجع اليه، ان ياتيها الدم الاسود ساعه كل يوم او كل يومين او كل 3 ايام، هذا لا يصلح ان ترجع المراه اليه. فالتمييز الصالح والمنتظم يأتيها ساعات طويلة كل يوم، الدم الايه؟ الأسود يأتيها ساعات طويلة كل يوم، فده صالح إن المرأة ترجع إليه وتميز به. لكن كان يأتيها في يوم ساعة وبعد 3 أيام يأتيها نصف ساعة، هذا غير صالح ولا ترد المرأة إليه. طيب، هو يقول فإن كانت لها عادة قبل الاستحاضة، يعني إيه كان لها عادة قبل الاستحاضة؟ مش كده؟ بقى لها 20 سنة بتحيض 4 أيام كل شهر. خلاص؟ إيه اللي حصل؟ طرأ عليها نزيف وأصبحت تحيض الشهر كله، مش كده؟ ماذا تصنع هذه؟ تجلس من يوم واحد ليوم 4 حتى لو كان لها تمييز معتبر. فلماذا قدم المؤلف هنا الرجوع للعادة وإنشاء التمييز أوضح؟ هو يقدم العادة على التمييز بثلاثة أمور، لأن بعض الشافعية وغيرهم يقدمون التمييز على العادة. لا، الأصل نحن نقدم العادة على التمييز بثلاثة أمور. لذلك ان العادة والتمييز جاء بكل منهما ادله، فانكثي قدر ما كان تحبسك حيضتك، ردها ليه؟ طيب، في حيث وطن حبيش، اما دم الحيض فانه اسود يعرف، ردها الى ايه؟ الى التمييز. اذا جاءت الادله بكل من العاده والتمييز، لكن لماذا جعلنا العاده اقوى من التمييز بثلاثة أمور؟ الأول أن حديث العادة متفق عليه، الصحيحين والسنن المجموعه. صح؟ من قدر ما كانت تحديث فيها تفصيل الصحيحين السنن. وحديث التمييز عند ابي داود. لا صحيح، لكنه في المنزلة أقل من الصحة من حديث الصحيحين. الأطر هذه المسألة من وراء بحث حديث المسلم، لكن هل الذي نقول فيه إسناده جيد أو لا بحث به أو صالح أو رجاله ثقة كما يقال فيه حديث صحيح بالتأكيد؟ نقدم العادة أولا من الناحية الحديثية، إن حديث العادة أقوى صحة من حديث أبي داود لو حديث التميم، وإن كان صحيحا أيضا لكن الحديث الصحيحي أقوى وأحسن منه إجمالا. ثانيا أن العادة هي الأصل، هي الأصل والقاعدة أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، بقاء ما كان على ما كان، وخدناها اللي كده ده فعلا كنا خلاص بقاء ما كان على ما كان. فالعادة أصل والتمييز قرينة، فالعادة أصل والتمييز قرينة، فلم يثبت خلاف العادة يقينا، لم يثبت خلاف العادة يقينا. أيهم أقوى في غلبة الظن واليقين، صفات الدم ولا العادة؟ ترجع منها هي الأصل وده ترجع إيش. ثالثا العادة أضبط، العادة أضبط بتكرارها وتتكرر، والتمييز فيه مشقة، والتمييز فيه مشقة. الشيخ موضوع العادة دي معلش يرجع له في شيء من بالظبط. الثلاث دول اللي يرجع العادة دي في شيء بالظبط. انت كده ما فهمتش احنا قلنا يا اخي، عشان كده سالت السؤال. قول تاني المبتدئ دخلت المحيطات، وقول لي بقى انا اعمل ايه؟ طيب يعني يرجع الى العادي بالضبط، معلش بالمعتادة الذي الذي نسيت عادتها أو نسيت عادتها لم تستطع المعتادة يرجع للعادة المعتادة الذي نسيت عادتها نرجع فيها إلى أيام العادة التي كان صحيحها كل شيء. ده تبقى تتحيض على غير حاجة، يبقى نقوله ايه؟ امرأة معتادة للحيض خمسة ايام كل شهر، ضاف الدم واطبخ عليها الشهر كامل، ايش تعمل ايه؟ ترجع الى العادة من يوم واحد يخلص، يعني والله طيب انا ما كنتش بعرف الدم بيجيني من يوم خمس يوم خمس، يعني لا تستطيع رجوع العادة لما ايه؟ أو لأنها مبتدئة الذي لا تستطيع العادة الرجوع العادة المعتادة إذا نفي والمبتدئة، فنفيت المعتادة عدد أيام الحمل كل شيء، والمبتدئة لا يمكن ردها للعادة لأن أول مرة يصيبها الدم فين العادة اللي ردها هي أصلا؟ مش كده؟ فنرد المعتادة إلى أيام الحيض التي كانت تحيضها من كل شيء، فإن كانت نفية ردها فإن كانوا لا تستطيع التمييز بين الأسود والأحمر نردها إلى غالي أظن هذا لا تستطيع كثير ذكاء ولقيمة. الآن جاءت الله تقول يا جماعة أنا بلغت نصف حاضة، بلغت إيه؟ أول ما بلغت ضربها الدم 30 يوم وظل معاها طول السنة، رحمها إيه؟ ها؟ الأول نرد للتمييز. لا لا أقول لها تمييز، تستطيع التمييز نردها للتمييز. تقول بيجي مثلا يأتي الدم الأسود 6 أيام وباقي الشهر دم أحمر تحيضي أيام الدم الأسود، وإذا انتهى اغتسلي وصل. طيب قالت لا أستطيع التمييز نردها، دي اللي هي انتبهها، هي صعوبة دي. امرأة بلغت إيه؟ مستحاضة، نردها، فإن لم تستطع نردها لغاية حالة طيب معتادة يأتيها الدم كل شهر 5 أيام وبعد 10 سنين طرح عليها نزيف صحيح قرش نردها لعادة، فإن كانت نسيت العادة أو لا تستطيع نردها للتمييز، فإن لم تستطيع هو ده باب السحر ما فيش فيه أصلا. قال فإن كان لها عادة تصلي الاستحاضة لم يجهن به يعني جلستها من غير تقعدي في الأيام دي عن ليلة، ولو كان جلستها ولو كان لها تمييز حتى لو كان لها إيه تمييز، وإحنا قدمنا العادة على التمييز على كلام مصنف الراسخ. قال لعموم قولي صلى الله عليه وسلم يا حبيبة امتدي قدر ما كانت تحدثك حفظتك ثم اغتسلي وصلي كنت يعني بعد الصلاة. وقال رواه مسلم والحديث الصحيح. قال فإن لم يكن لها عادة ليه؟ فإن لم يكن لها عادة ليه مفسدة؟ أو نسيت ليه ليه؟ هيرضها ليه المصلي؟ وفي الأول رضها ليه؟ العادة فإن كان دمها متميزا بعضه أسود تخين ممكن وبعضه رقيق أحمر وكان الأسود لا يزيد على أكثر الحيض يعني لا تعدى 5 شهور ولا ينقص عن أقله فهي مميز حيضها زمن الأسود كتجلسه انقطع اليدين ثم تغتسل وتصلي لما رؤيا تصيغ بالتمييز دينا من أن فاطمة بنت أبي قريش رضي الله عنها قالت رسول الله إني والصحابة صلاة أصبر أفأدع الصلاة؟ فقال لا إن ذلك عرق يعني الفجر في بعض الرحم وليست بالحيضة، إذا الاستحاضة ليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فلا الصلاة، فإذا أدبرت تغسلي عنك الدم وصل. إذا أرجع أن يصلون إليه التمييز. وفي رغم إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف وضبط يعرف يحدث في الوعر. إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف هذا دليل أيضا على التمييز. فأسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر يعني الأحمر فتوضأي فإن إنما هو إنما هو أحمر. طيب أوصاف دم الحيض يا جماعة أسود ومنتئ وتخين غليظ. طيب ادري على 3 أوصاف أسود هذا اللون يعرف رائحة النجس فيه الدليل على أنه تخين فين المضيف احمر؟ فين المضيف؟ لا كلام مصدق، كلام مؤلف ده. فين الدليل على ان احسنت يا اخي؟ احسنت والله لو معايا جيدة من الآية. قوله صلى الله عليه وسلم بحديث أسماء في الصحيحين لما قالت يا رسول الله إن إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض فقال تحطه ثم تقرصه ثم تنضعه. قوله تحطه وتقرصه دل على أن له جرم وأنه غبير. نعم ها أسماء طيب الصحيح قالت يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض كيف تصنع؟ قال تحطه ثم تقرصه ثم تمضحه بالماء. المصنف هنا المتكلم في المعارف والاخطار ولا لا؟ متكلم في المعارف والاخطار معتاده وبعدين مميزه وبعد كده حياته ازاي؟ وقال ابن عباس هذا عند ابي داود معلق ووصله ابن خزيمه وغيره وكذلك البيهقي وقال المحل المحلى اسناده من اجل الاسانيد اسناده من اجل الاسانيد يعني من اصح الاسانيد على ابن وقال ابن عباس ما رأت الدم البحراني دم الايه؟ رأيت البحر دم عنده الداخل المحفوظ الدم البحراني ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة إنها والله يا ترى الدم بعد أيام محيطها إلا كغسالة ماء اللحم. الحمد لله ابن عباس فتواه يوافق قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المصر الدم البحراني الغليظ الكثير الذي يخرج من قعر الرحم ونسب إلى البحر لكثرته ونسب إلى البحر لكثرته. ما رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة كده دي ولا من إيه؟ أسود إنها والله لا ترى الدم بعد أيام بعد أيام محيضها إلا كغسالة ماء لحم. إذا فتوى ابن عباس موافقة ومؤيدة لما جاء عن مسلم في قوله إنه أسود يعرف كده فذكر بقى ان الدم الاول دم اسود كثير تنقط فيه عن العبادات اما الدم الذي ياتي بعده فهو غسالة لحم احمر كيف فيه. طيب وان لم تكن وان لم يكن لها عاده ولا تمييز فهي متخيره وقلنا متحيره ده اصطلاح عند الفقهاء والا في الشريعه ليست فيها حيره تكون احكامها كلها سيسه وسهله وميسره لكل الناس. طيب هتعمل ايه بالحيره؟ يجب عليها ثلاثه اشياء. يجب على المتحيره اللي هترد لذلك حال النساء يجب عليها ثلاثه اشياء. متحيره اللي هي من الحرج معه ليس لها عادة ولا تمييز ليس لها عادة بلغت مستحاضة شرط أو لها عادة ونسيت شرط ولا تستطيع التنميم. لابد من يكون شرك. نردها لغالب حال اذا لا احكام يذكرها المصنف زي ايه متحيره. قال فتدرج من كل شهر ستا او سبعا منها. لغه ستا او سبعا صح ولا غلط؟ ستة ولا ستة أيام؟ ستة أيام. ده صح ولا غلط؟ إن كان المصنف أراد بها الليالي فقوله صحيح. كان أراد بها إيه؟ الليالي جمع ليلة. ليلة كده؟ ده العادة هنا. فتجلس من كل شهر ستة أو سبعة بتحري منها. الحد ده يأتي في معرفة غالب عادة المصائب. حيث لا تميل ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. تمر المستحاضة بثلاثة أشياء. الأول تستنجي وتزيل الدم عند كل صلاة. يجب عليك وتستنجي وتزيل الدم. الأمر الثاني عند كل صلاة. نعم. عند كل فريضة. نعم. المقصود بكل صلاة يا جماعة لكل فريضة يعني الظهر العصر المغرب العشاء الفجر. ده معنى عند كل صلاة. ها؟ نعم. تستنجي أولا وتزيل الدم. نعم. ده أول أمر. الثاني تتحقق. لابد. يعني تضع عصابة زي الصور اللي موجوده النهارده على سبحان الله النساء. لان العصابه تخفف وتقلل انتشار الدم على الثوب واللبس. يبقى الامر الاول تستنجي وتزيل الدم من على الفرجه. الثاني تضع عصابه او تضع ثوبا او تضع خرقه على فرجها تقلل من انتشار الدم. الثالث تتوضأ بكل صلاة. تتوضأ ثم يزداد وجهك وتصلي غير الصحابة. نعم. إذا يجب على المستحاضة ثلاثة أشياء. المستحاضة اللي هي إيه؟ المتحيرة. مش كده؟ اللي ردناها لإيه؟ بغير الحال. كده؟ تنجي وتزيل الدم، الثاني تتحفظ، الثالث تتوضأ لجزر. نعم. قال الحديث حمد بن نجاح قال يا قلت يا رسول الله اني الصحابة حيثا شديدا فما قرا فيها. يعني ما حكمها؟ قال انعش لك الكرسف فانه يزهر الدم. يعني أصف لك الحكم فإنه يقلل انتشار الدم. يقلل انتشار الدم وسقوطه. قالت وأكثر من ذلك قال اتخذي ثوبين. إن كان القطن لا يمنعك اتخذي ثوبا يمنعه من السقوط والانتشار. قالت وأكثر من ذلك قال فترجم. أفي ترجم ولا فوش؟ مفيش خلجة. هي الولد الصغار صغير، لكن كيفية الترجع؟ تأتي بخرقة بأن تضع الثوب على فرجها من عمزلة الدم وتربط الثوب اللي موجود بخرقة. هذا اللي هي تبقى طرفين، طرف من الأمام وطرف من إيه؟ من الخلف، طرف من الأمام وطرف من الخلف، وتربط دمعة ده كده ودمعة ده كده، يقوم يمسك الإيه؟ الخرقة ما تقعش. الثلاثة مروا معايا الترجم قبل كده وصفته في تصرفه. قالت انما اتج تجن، يعني ينزل عليها دما غزيرا، وكل هذا لا يمنع. قال لها سامرك بامرين ايهما فعلتي فقد اجزى عنك من الاخر، فان قويت عليهما فانت اعلم. فقال لها انما هذه رده من ركضات الشيطان. لماذا نسبت الركضة إلى الشيطان مع أنها مرض عضوي أو نزيف عند المرض؟ لأن الاستحاضة أوهمت المرأة وجعلتها تضرب، فنسبت إلى الشيطان. لأن الاستحاضة أصبح لها أثر على عبادة المرأة، فتركت إيه؟ والمرأة قالت لها صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى لهذا الحديث: إني استحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة. فلما كان الاستحاضة أثر على العبادة والطهر نسبت إلى الشيطان. قال: فتحيضي ستة أيام وسبعة في علم الله. في علم الله، لأن المرأة لا تعلم يقينا هل توافق الحيض من ترك العبادة أو لا توافق. تقولون لكم يا جماعة في علم ده يعني قد تترك الحيض سبعة أيام وليس هي أيام الحيض، يعني قد تصيب وقد إيه؟ بمعنى قوله قوله فتحيضي ستة أيام وسبعة في علم الله، لأن المرأة لا يمكن أن تجزم يقينا من سبعة أيام وستة أيام التي تجلس عن عبادة هي أيام ليه؟ فقد تصيب وقد لا تصيب. وإذا كانت لا تصيب لماذا لا نعمرها باستراح طرش؟ يعني هذا قيل به، يعني كنا لا نجزم انها توافق ايام الحيض، فلماذا نعمرها اصلا من الجلوس؟ لماذا لا تصلي الشهر؟ بعضهم قال بهذا القول وطعن في الحديث، وطعن في حديث فاطمة. حديث فاطمة فيه محمد بن عقيل، ومحمد بن عقيل مختلف فيه عند أهل العلم، بعضهم يضعفه وبعضهم يمشي حديثه، لكن ليس متفقا على ضعفه، ليس متفقا على ضعفه، فدخل من هذا الباب بتضعيف محمد بن عقيل وهذا. لكن نقول الراجح من أقوال المحققين لمحمد بن عقيل أنه حسن الحديث، أنه حسن حديثه حديث حسن. ثانيا لم يروى في المتحيرة إلا هذا الحديث، لم يروى في المتحيرة إلا هذا الحديث، لذلك قالوا احتاج العلماء إلى محمد بن عقيل في هذا الحديث. لم يروه غيره ولم يرد في المتحيرة في السنة على الإطلاق غير هذا الحديث، فاحتاج العلماء لحديث محمد بن عقيل وخاصة بحديث إيه؟ المتحيرة. طيب لو تعارض عندنا حديث فيه راوي مختلف فيه، حديث فيه راوي مختلف مع الاجتهاد أيهما يقدم؟ هل نقدم الحديث الذي فيه راوي مختلف فيه أو نقدم آراء الرجال؟ وما ممكن أن يشفي عليه رب الله يحيط مهم دبير صحيح في محمد بن عقيل، فالراجح في محمد بن عقيل إن حديثه مخصص واحتاج إليه العلماء خاصة في هذا الحديث لأنه لم يرد في السنة في المتحيرة نص إلا هذا الحديث من طريقين. ثانيا لو تعارض حديث مختلف في راوي فيه يقدم أو يقدم الاجتهاد أيهما يقدم؟ الحديث المختلف في راوي أفضل من آراء الرجال، أفضل من آراء الرجال. رابعا خلق الله تبارك وتعالى بنات آدم وفطرهن على الايه؟ الحيض، فلا بد للمرأة أن تصلي وتطهر، لا بد للمرأة أن تصلي وتطهر، فإن أمرناها بالصلاة طوال الشهر فهذا خطأ وما قال به أحد من أهل العلم، وإن أمرناها بترك الصلاة فهذا أشنع من الأول يعني طوال الشهر، وإلا لضاعت الحكمة من خلق المرأة. إذا المرأة 6 أيام أو 7 أيام على غالب الظن الذي تعبدنا الله تبارك وتعالى به. المسألة دي لها نظرة في الشريعة ولا ملهاش؟ يعني ممكن تتحير في أيام الطهر وتصلي في أيام الحيض غير طهر، لها نظرة في الشريعة ولا لا؟ لا نظرة. لو أخطأ الناس في الوقوف بعرفة فوقفوا يوم 8 أو يوم 10 يجزئه ولا لا يجزئه ويجب عليهم الإعادة؟ وقع وقوفه واقعا خطأ وشرعا صحيح ولا لا؟ اسمع يا جماعة، وقوفه واقعا خطأ وشرعا واعطوا الدليل. طيب إنسان شاكك في الحدث الأصل ويصلي وصلاته، إذن صلاته شرعا إيه وواقعا قد تكون باطلة، مش الأصل يا جماعة مش اليقين اللي أبنى عليه السهارة وأنا شاكك في الحدث طيب خلاص انا اعمل اليقين انه فرض خلاص مع انه قد يكون ايه قد يكون احد مش كده فصلاته واقعا باطله واقعا ايه باطله مش كده لانه صلى بغير ايه وشرع نفس المساله في المستحاضه لا يظل على ذلك نعم يظل على ذلك بس كده جماعه مختلف بس فلا يعترض بان حديث فاطمه ما فيش فيه محمد بن عقيل وضعيف طيب انما هذه رجل من ركض الشيطان فتحياضي سته ايام وسبع ايام في علم الله ثم ارتدي حتى اذا رايت امرك فطرتي واستنقرت نظرت نفسها جيدا فصلي 24 او 23 ليله وايامها وصومي فاذا كان ذلك يجزئك وكذلك تفعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يقمن بميقات حيضهن وطهرهن خلاص يا جماعة أترجع بذلك حال أقاربها قريبتها منه